بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 59 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 28 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة على إثبات الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر كما تقدم هو ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان به. ومن الأدلة ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من حديث قتادة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره. هذا اللفظ ثبت في الأحاديث الصحيحة، وإن كان في هذا الحديث اضطراب كما ذكر المحقق، ولكن هذا ثبت بالأحاديث صحيح: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وهم كل من خلقه الله عز وجل من ظهر آدم، وهم بنوه الذين خلقهم الله عز وجل من آدم. ومعلوم أن الذرية تتناسل من أصلاب الآباء، كما قال الله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب. فالصلب هو صلب الرجل، والترائب للمرأة. وخلق الله الذرية من ظهر أبيهم آدم، وهذا مما دلت عليه الأدلة. ثم أخذ الخلق، وهي النسمات والأرواح، من ظهر آدم، فقال الله عز وجل: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. أي أنه قدر أهل الجنة وأهل النار، وهذا التقدير بناء على علم الله السابق، وليس الأمر كما يظن أن الله عز وجل حكم على أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار من غير أن يكون لله عز وجل حكمة في ذلك، بل إن الله علم من سيعمل بعمل أهل الجنة ومن يعمل بعمل أهل النار، فأخذ من علم الله أنه يعمل بعمل أهل الجنة فقال: هؤلاء للجنة، ومن علم أنه يعمل بعمل أهل النار وتقوم عليه الحجة بذلك قال: هؤلاء للنار ولا أبالي. ولا يظن أن الله عز وجل يدخل النار من يدخلها من غير سبب من العمل. ولهذا لما جاء في محاجة الجنة والنار أنه تحاجت الجنة والنار، فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجنة فلا تمتلئ، فيخلق الله لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة، فيدخل خلقا لم يعملوا بعمل أهل الجنة ويدخلهم فضل الجنة، يعني ما بقي من السعة. وأما النار فإن الله تبارك وتعالى يضع عليها قدمه، في بعض الروايات رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي. فهذا دليل على أن الله لا يدخل النار إلا من كان مستحقا لذلك، وهذا التقدير الذي قدره الله بناء على علمه، علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار ويستحقون دخول النار، لا أن الله عز وجل لم يجعل لهم اختيار ولا إرادة، وإنما أدخلهم النار بمحض مشيئته، كما يقول من جهل حكمة الله في ذلك، ومن يستدل بقول الله عز وجل فعال لما يريد، يقول أنه لو شاء أن يدخل أهل الجنة من شاء وأهل النار من شاء، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. لا شك أن الله على كل شيء قدير، لكنه حكيم عليم، ولا يظلم العباد، ولا يظلم ربك أحدا. ولو كان دخول النار بغير عمل لكان هذا من الظلم العظيم، أن يخلد رجل في نار جهنم أبد الآباد من غير ذنب ومن غير خطيئة، وهذا يتنافى مع حكمة الله ومع عدله تعالى الله عن كل نقص. فهؤلاء الذين يدخلون النار يدخلونها بعدل الله، والذين يدخلون الجنة يدخلونها بفضل الله. ولهذا نلاحظ أن الناس اليوم كل مختار فيما يفعل، وإن كان الإنسان قد يريد شيئا ولا يتحقق له ما أراد، ولكن الأصل في الناس أنهم مختارون، لهم إرادة ولهم مشيئة على أفعالهم، فالمطيع يطيع بمشيئته وإرادته مع توفيق الله، والعاصي يعصي الله عز وجل بإرادته ومشيئته. فالعباد مختارون، لهم اختيار، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وأرسل إليهم الرسل، فكلهم تقوم عليها الحجة بذلك. ولهذا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فلو كانت لهم حجة لقالوا إن الله عز وجل عذبنا من غير ذنب، بل يعلمون أنهم خوطبوا بالنصوص وأن الله عز وجل جعل لهم عقول، لكن يعودون باللوم على أنفسهم، وأن عقولهم التي خلقها الله لهم لم ينتفعوا بها. لا يعني ذلك أن الله سلبهم العقول، لأن المجنون الذي سلب العقل مرفوع عنه القلم، كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون. فهؤلاء لهم عقول لكنهم لم ينتفعوا بها، ولهم أسماع وأبصار ولم ينتفعوا بها، وقامت عليهم الحجة بما خطبهم الله عز وجل به. فهذا من عدل الله عز وجل ومن حكمته أنه قدر مقادير الخلائق بناء على علمه السابق، لا أن الله عز وجل كتب هؤلاء في النار ثم لم يجعل لهم إرادة ولا اختيار، كتب هؤلاء في الجنة ولم يجعل لهم إرادة ولا اختيار. بل تلاحظ أن الناس يطيعون الله ويجاهدون أنفسهم على الطاعة، حتى إذا مات الرجل منهم كان مستحقا بوعد الله وبفضله دخول الجنة بسبب العمل مع توفيق الله، ومن مات على الشرك والكفر كان مستحقا لدخول النار بعدل الله عز وجل. والناس كلهم المطيعون، كل مطيع وكل عاصي كل له اختيار وإرادة على فعله. قال قائل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. ومواقع القدر هو ما قدره الله أن يقع ويوجد، أي أنكم ستفضون إلى ما قدر لكم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عندما سئل ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فكلهم سيفضون إلى ما قدر الله لهم. ولكن لا يعني هذا أنه ليس لهم اختيار ولا إرادة ولا مشيئة. وأهل السنة هم وسط في هذا الباب بين طائفتين انحرفتا عن الحق. الجبرية زعموا أن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار ولا مشيئة، وقالوا ليس له فعل ولا كسب، فإن الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بمحض مشيئته وإرادته، وأن الجزاء لا يترتب على العمل بل مرجعه إلى محض إرادة الله ومشيئته، وهذا باطل وكذب على الله، فإن الله أخبر أنهم يدخلون الجنة بعملهم جزاء بما كانوا يعملون. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل سيلاقي عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا الذي دلت عليه الأدلة. والقدرية زعموا أن العبد قادر على فعل نفسه، له قدرة تامة ومشيئة نافذة على فعله، وأن الله لم يوفق المطيع ولم يخذل العاصي، بل العبد بمحض إرادته ومشيئته فاعل. بل قالوا إن العباد قد يفعلون ما لا يريده الله، لأنهم قالوا إن المعصية لا تكون بإرادة الله ومشيئته ولا بخلقه وتقديره، وإنما مرجعها إلى فعل العبد، وهذه أيضا مبالغة في قدرة العبد، فإن العبد له قدرة ومشيئة، ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بإرادة الله عز وجل. ولهذا قالوا إن الجزاء يترتب على العمل، قدرية قالوا الجزاء يترتب على العمل، ترتب العوض على المعوض والثمن على المثمن، وأن دخول الجنة هو عوض عن العمل، هذا غير صحيح، فإن دخول الجنة فضل من الله وليست هناك معاوضة، وإلا ففعل الإنسان قليل وعمله قليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني أن هذا العمل الذي تقدمون لا يكافئ دخول الجنة، ولكن العمل سبب. فالباء المذكورة في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض، يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن العمل، والباء المذكورة في الآية جزاء بما كانوا يعملون هي باء السبب. ولهذا اجتمعت الآية والحديث على معنى واحد: لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، وإنما يدخلون الجنة بسبب العمل مع فضل الله. فاجتمعت النصوص على معنى واحد، وهو أن دخول الجنة بسبب العمل مع توفيق الله، وأن العباد إنما يفعلون ويريدون ويشاءون، ولكن مشيئتهم ليست نافذة من كل وجه. وهذا ما يلحظه الإنسان لو تأمل حاله دون النظر لحال غيره، فإن نريد بعض الأشياء وتتحقق لنا بحسب ما أردنا وبحسب ما طلبنا، وأحيانا نريد أشياء ولا تتحقق، فدل على أن لسنا كما يقول الجبرية ليس لنا إرادة ولا مشيئة، وليس كما يقول القدرية أن لنا إرادة وقدرة ومشيئة نافذة من كل وجه، بل لنا مشيئة ولنا أفعال ولنا إرادة ونفعل الأشياء، وقد يتحقق المطلوب كثيرا وقد يتخلف لحكمة يريدها الله عز وجل. فإذا العبد يعلم من نفسه أن له إرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة ليست نافذة دائما، فقد يريد شيئا ولا يتحقق له. يخرج الرجل يريد المسجد، يبلغ كثير في كثير من الأحوال، يبلغ ويصل إلى المسجد ويصلي، ويخرج أحيانا يريد المسجد فيحول بينه وبين ذلك حائل من حادث أو عارض أو أمر من الأمور فلا يبلغ المسجد. كل هذا دليل على العقيدة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة، وأن العبد له إرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة بمشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم، هذا دليل على مشيئة العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا دليل على أن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. ولهذا شرع لنا إذا أردنا أمرا في المستقبل أن نعلقه على المشيئة، فيقول الإنسان أفعل إن شاء الله، وأذهب إن شاء الله، وأفعل كذا إن شاء الله، ولا يجزم الأمر لأنه لا يدري هل يتحقق له الأمر أو لا. حتى القسم، قال العلماء من أقسم على شيء في المستقبل وعلقه على المشيئة فإنه لا يحنث، لأنه علقه على المشيئة، فقال أفعل كذا إن شاء الله، فإن لم يفعل فإنه لا يحنث، لأن الله لو شاء أن يفعل لفعل، بخلاف ما لو علقه على المحبة أو على الإرادة الشرعية، قال أفعل كذا إن أحب الله، أو كان هذا يوافق أمر الله. فإذا كان هذا الذي أقسم عليه من الشرع والدين الذي يحبه الله ويأمر به، فإن لم يفعل فإنه يحنث، لأنه علقه على محبة الله وأمره، والله يحب هذا الأمر ويأمر به، فإن لم يفعل ما أقسم عليه يحنث وتجب عليه الكفارة. وأما إذا علقه على المشيئة وهي المطابقة للإرادة الكونية فإنه لا يحنث، لأن الله لو شاء أن يفعل لفعل، فعلقه على المشيئة فلا حنث. فهذا دليل على أن مشيئة الله عز وجل هي النافذة، وأما مشيئة العبد فإنها قاصرة. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال وأخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو حديث عظيم وأصل في باب القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق كلها، مقادير الخلائق وهو ما ستفضي إليها الخلائق من الطاعات والمعاصي ومن الآجال والأرزاق والأفعال، كل كبير أو صغير فهو مقدر، وقد كتبه الله عز وجل، أمر القلم أن يكتب، فجرى القلم بالمقادير، فكل شيء بقدر، كل شيء مقدر من الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة علم الله ما سيفعل العباد من الطاعات والمعاصي فكتب بناء على علمه. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس لأنه يقيس علم الله بعلم المخلوق. معلوم الآن أن المخلوق لو رتب ثوابا أو جائزة أو مكافأة على فعل فإنه لا يعقل أن يجعل ذلك الثواب يعني قبل الفعل، ويقول فلان مثاب وفلان معاقب قبل الفعل، لأنه لا يدري من الذي يطيع ومن الذي يخالف، من الذي يوفق لما طلب منه ومن الذي لا يتحقق فيه هذا الأمر. هذا الناس، وهذا في علم الناس لأنهم لا يعلمون الغيب، ولا يدري الإنسان يعني ما يتحقق في المستقبل. أما الله عز وجل فإن علمه قد أحاط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء، يعلم الغيب والشهادة. فلما كتب المقادير كتب المقادير بناء على علمه، علم أن فلان ابن فلان يكون في زمن كذا، ويأتيه أمر الرسول الذي أرسل إليه ويطيع أو يعصي وسيعيش مدة كذا على طاعة أو معصية سيختم له بكذا، كل ذلك في علم الله. فكتب بناء على علمه السابق، لا أنه كتب أهل الجنة وأهل النار ثم سلبهم الإرادة، لا، وإنما علم بناء على علمه. ولهذا ليس هناك ظلم كما قد يظن بعض أهل الجهل أن الناس سلبوا الإرادة، والكتاب أن الله كتبهم ثم حال بينهم وبين أسباب الهداية، لا، بل إن هداية الإرشاد بذلت لهم وأرسل الله إليهم الرسل، أبو بكر وأبو جهل كلاهما من قريش أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، استويا في خطاب الشارع وخوطب بهداية الإرشاد، فهذا آمن واستجاب وهذا كفر وعاند، هذا استجاب بإرادته ومشيئته مع توفيق الله له، وهذا انحرف وكذب وعاند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات على الكفر بمشيئة الله وبعدله. وأبو جهل كان يكنى بأبي الحكم من أعقل قريش، لكن الله لم يشأ هدايته فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عن الهداية فمات على الكفر، فكتبه الله من الكفار بناء على علمه السابق به، وكتب أبا بكر من المهتدين بناء على علمه السابق به، وهكذا كل الناس، فإن الله كتب مقادير الخلائق بناء على علمه. وأما الجبر فإن الله عز وجل خاطب الناس بهذا الدين وجعل لهم عقولا وأسماعا وأبصارا، منهم من استجاب ومنهم من خالف ما خاطبه الله عز وجل به من هداية الإرشاد، فقامت الحجة على الخلق. ولهذا إذا صادف أن يكون الرجل في زمن فترة ولم تبلغه الرسالة، أو كان رجلا هرما، أو بعث النبي وهو مجنون، فإن هؤلاء كما جاء في الحديث في المسند وفي غيره أنهم يدلون على الله بحجة يوم القيامة، فيقول المجنون جاءني النبي وأنا لا عقل لي، ويقول المعتوه جاءني النبي والصبيان يرمونني بالبعر ببعر البعير، يعني أنه معتوه، والآخر يقول ما بلغني عنك أو ما بلغ عنك رسول أو ما بلغتني دعوة رسول. فهؤلاء الله عز وجل يجعل لهم امتحانا ويمتحنون، فجاء في الأحاديث أنهم يطلب منهم دخول النار، وهذه النار هي في الحقيقة جنة، وهناك جنة وهي في الحقيقة نار، فإذا استجابوا لأمر الله ودخلوا ما أمرهم أن يدخلوا كانت هذه النار التي يرونها في الظاهر هي جنة، وإذا خالفوا أمر الله دخلوا النار التي يرونها في الظاهر أنها جنة. ومرجع هذا إلى حكمة الله، يعني من استجاب لأمر الله عز وجل فإنه لا خوف عليه ولا حزن، فلو استجاب لأمر الله لنجاه الله من النار، كما أن الناس يمتحنون الآن في الدنيا وهذا الامتحان يترتب عليه الطاعة والمعصية، هؤلاء امتحنوا، فلا يدخل النار أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه إما في الدنيا أو في الآخرة، وأكثر الناس تقوم عليهم الحجة في الدنيا ببعث الرسل الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى، فلن يدخل النار رجل واحد بغير حجة، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما قيمة بعثة الرسل إذا كان ليس لهم إرادة وليس لهم مشيئة؟ بل لهم إرادة ومشيئة ولهم عقول ولهم أفهام، وإلا لو سلب الإنسان العقل فإن معلوم أن المجنون مرفوع عنه القلم، لكن هؤلاء لهم عقول، عصوا الرسل وخالفوهم وكادوا كيدا عظيما، كما تلاحظون في القصص في القرآن كيد الكافرين والمشركين للرسل والأنبياء والصالحين يدل على تمتعهم بعقول عظيمة، لكنهم سخروها في الصد عن دين الله، فاستحقوا دخول النار بعدل الله تبارك وتعالى. وأهل الجنة أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته بسبب أعماله مع فضل الله ورحمته. فهذه هي المقادير التي قدرها الله عز وجل بناء على علمه السابق، بناء على علمه السابق. وهناك مثل يضرب لهذا الأمر، ولله المثل الأعلى، لكن هذا المثل في المخلوقين يبنى على التقدير. فنقول لو أن مدرسا قدر من ينجح ومن يرسب من الطلاب لعظيم خبرته بطلابه، يعرف مستوياتهم ويعرف أهل الاجتهاد منهم وأهل التقصير، فقدر قبل إجراء الاختبار من ينجح ومن يرسب، ثم قدم الاختبار وصحح بإنصاف وعدل ولم يظلم أحدا منهم، فجاءت النتيجة موافقة لتقدير المدرس، فتبين أن الذين نجحوا هم من قدر المدرس أنهم سينجحون، والذين رسبوا هو من قدر المدرس أنهم سيرسبون. هل يلام هذا المدرس؟ لا يلام، بل إن هذا الدليل على فضله، لأنه جمع بين حسن التقدير والعلم السابق. وإن كان كما قلت علم المخلوق، المخلوق لا يعلم الغيب، لكن هذا علم تقديري مبني على الفراسة وعلى العلم وعلى الخبرة. فقد يقدر بعض المدرسين يقول هذا الطالب لن ينجح، فيوافق أن لا ينجح الطالب. هل يقال أن المدرس ظلمه؟ ما ظلمه، لكن هذا يقولون لسابق خبرة، سابق معرفة، مع أن هذا في المخلوقين قد يتغير الأمر، فقد يجتهد هذا الكسول وينجح، وقد يعرض للمجتهد أمر فيرسب، لأن علم المخلوق ليس يقيني بالمستقبل لكنه تقديري. أما علم رب العالمين فإنه يعلم الأشياء، يعني قبل وقوعها كعلمه بها بعد وقوعها. ولهذا تقدير الله عز وجل لأهل النجاح بناء على علمه السابق، العلم اليقيني ليس هو تقديري، يعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا وهؤلاء سيفعلون كذا، فكتب بناء على علمه. ولهذا الحساب يوم القيامة لا يحاسبون على ما سطر في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبون على ما سطر في دواوين الملائكة. وهذه الدواوين سطرت عليهم متى؟ بعد الفعل، ليس قبل الفعل. أما اللوح المحفوظ كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ودواوين الملائكة الذين يكتبون الأعمال لا يكتب الملك أمرا وإن كان في علم الله أنه سيقع إلا بعد أن يفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا تلفظ كتب الملك، ولا تسبق الكتابة اللفظ. وهكذا كل الأعمال التي تسطر علينا الآن في صحف الملائكة كلها بعد العمل، فقامت الحجة على الخلق بأفعالهم وبإرادتهم وبمشيئتهم، وليس لهم على الله حجة، فالحجة قائمة عليهم بهذا. فهذه المسألة لا بد أن تعرف، لأن بعض الناس تعرض له شبه مرجعها كما ذكرت إلى الجهل بعلم الله وبصفات الله، ويظن أن الله قدر وكتب ثم لم يجعل لهم اختيار ولا إرادة، فيقولون كيف يعذبهم وقد حرمهم الهداية؟ ما حرمهم الهداية، بل هداهم هداية الإرشاد وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار وأراهم العبر في هذه الحياة، ويمد للرجل 60 سنة 70 سنة، منهم من يعيش 100 سنة، وهو يرى أثر المعصية، إذا عصى الله كيف ينتج عن هذه المعصية عدم التوفيق والألم والحزن وما يصيبه من البلاء بسبب ذنبه، وإذا أطاع الله انشرح صدره ووجد السعادة، ومع هذا يعرض عن دين الله ويسلك مسالك أهل الزيغ والضلال إلى أن يموت وهو على هذا الأمر. والله عز وجل قد جعل له بابا مفتوحا ما لم يصل حد الغرغرة وما لم تطلع الشمس من مغربها، وهو باب التوبة. متى ما أناب ورجع وتاب إلى الله حتى لو كان من الشرك والكفر والنفاق وتاب إلى الله وصدق في توبته، لو لم يكن بينه وبين الموت إلا ساعة فإن الله يتوب عليه، كما جاء في قصة الغلام اليهودي كان على الكفر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له والده أطع أبا القاسم، اليهود أهل علم لكنهم يخالفون هذا الدين عن مكر وعن عداء مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل علم أن هذا من صالح ابنه فقال له أطع أبا القاسم، فنصح لابنه وبقي على كفره، فمات هذا الغلام على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لم يركع لله ركعة لأنه دعاه للإسلام في مرض الموت فمات، ومات على الإسلام قبل الغرغرة، هم عند الغرغرة لا. وكذلك في عمه أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولو قالها فمات عليها لدخل الجنة، فهذا دليل على فضل الله، أي حجة بعد ذلك للناس على رب العالمين؟ أرسل إليهم الرسل وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار ورغبهم في كل مرغب، لو جمعنا المرغبات في الكتاب والسنة ما يمكن أن يحيط الإنسان بها، ورغبوا في الأنهار ورغبوا في الطعام والشراب ورغبوا في الحور العين ورغبوا في رفع الدرجات، من كان همته الدرجات العالية رغب فيها، من كان همته في الزرع رغب فيها، من كان همته في الطعام والشراب رغب، من كانت همته في النساء رغب، من كانت همته في أن تكون له منزلة عند الله رغب، الصالح له شفاعة عند رب العالمين، ما من مرغب إلا ورغبوا فيه، وما من ترهيب إلا ورهبوا من المخالف، ثم بعد ذلك يموت من يموت على الكفر، أي حجة لهؤلاء على الله؟ فالله عز وجل برحمته هدى العباد إلى الدين هداية الإرشاد، ولحكمته لم يشأ أن يوفق الجميع، لكن من أراد توفيقه أعانه، ومن أراد الله عز وجل عدم هدايته هداية التوفيق خلى بينه وبين جهده وحوله وقوته والعياذ بالله. فإذا تخلى الله عز وجل عن العبد وخلى بينه وبين جهده وبين عقله وبين علمه ونفسه فإنه لابد أن يخذل، لكن هذا أيضا بسبب، فإن الله عز وجل من توكل عليه ودعاه وفقه ويسر له أمره، ومن أعرض عن الله لا يحدث نفسه بأنه محتاج إلى ربه ولا يتوكل ولا يدعو ولا يسأل الله الهداية فإن الله بعدله لا يعينه ولا يوفقه، فهذا عدل الله وذاك فضل الله وليس هناك ظلم. نعم. قال المصنف رحمه الله وبسنده المتصل عن ابن وهب وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. نعم هذا حديث عظيم وهذا المعنى ثابت من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من حديث سهل ابن سعد الساعدي كما في هذا الحديث. وهذا الحديث في الصحيحين أخرجه الإمامان الإمام البخاري والإمام مسلم وهو حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا الحديث تكلم العلماء في معناه وأقوى ما قيل فيه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإنه لمن أهل النار. قال بعض أهل العلم يعني له خبيئة والعياذ بالله أو عمل في الباطن لا يعلمه الناس، فالذي يرى الناس في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة ولكن له أمور لم يطلع عليها الناس فيختم له بها والعياذ بالله فيدخل النار. وليس معنى هذا كما ظن البعض إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أنه غير مخلص، لأنه جاء في الحديث الآخر من حديث عبد الله بن مسعود وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فدل على أن هذا عمل صالح يقربه إلى الجنة ولو كان من الرياء ما قربه إلى الجنة. لكن كما قال المحققون أن له خبيئة والعياذ بالله أو أنه يحدث نفسه بشيء أو أن لديه عجب يغلب عليه والعياذ بالله فيختم له بسوء. وإنه لمن أهل النار في علم الله وفي قدر الله وفيما سيفضي إليه حاله بعدل الله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يعني عند الناس أنه من أهل النار وإنه لمن أهل الجنة يعني رجل يعصي ويفعل الموبقات ولربما قال بعض المتعجلين هذا من أهل النار وهو عند الله وفي علم الله من أهل الجنة، لأن الله يعلم ما سيفضي إليه حاله أنه قد يتوب في آخر لحظة مثل الغلام اليهودي ومثل ما يحدث الناس الآن من بعض الكفار من اليهود والنصارى يسلم من الليل فلا يطلع عليه الفجر إلا وقد مات، مات قبل صلاة الفجر ما صلى لله ركعة فمات على الإسلام، لأن الأجل جاءه الأجل قبل أن تجب عليه الفريضة ودخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. فهذا لو سئل الناس عنه قال هذا يهودي نصراني في النار، لكن الله عز وجل أعلم بخلقه. ولهذا قال أهل العلم أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، مهما رأيت على الرجل من علامات الخير فلا تقطع له بجنة، ومهما رأيت عليه من المعاصي والذنوب فلا تقل إنه من أهل النار، وإنما كما قال الإمام الطحاوي نرجو للمحسن ونخشى على المسيء ولا نتألى على الله، نقول سيعذب الله فلان أو فلان يدخله الجنة لا ندري ما الخواتيم. ولهذا كان السلف يخشون على أنفسهم ولا يدري الإنسان بما يختم له، ولكن الطمع في فضل الله وفي رحمته ولطفه بعباده، وإلا فالإنسان ضعيف لا يعتمد على عمل ولا ينجيه عمله من سخط الله، ولو أن الله عاملنا بعدله يكفي معصية واحدة أن يكتب على صاحبها الشقاء الأبدي، لكن هذا فضل الله يغفر ويرحم ويمد في الأعمار ويتوب على التائبين، والطمع في رحمة الله لا في أعمالنا. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم أن يكون على خوف من سوء الخاتمة مع الرجاء في فضل الله وفي رحمته، إذا نظر إلى عمله أيقن الهلاك وإذا نظر إلى فضل الله ورحمته يرجو خيرا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل ممكن أن نقول في دعائنا اللهم اجعل إرادتي تحت إرادتك؟ لا، لا تدعو بهذا، هذا لا يحتاج أن تدعو به، إرادتك تحت إرادة الله، كل الخلق كذلك، فلا تدعو بما يقال أنه تحصيل حاصل، إرادتك تحت إرادة الله، ما يحتاج أن تجعل أو أن تدعو الله بذلك، ولكن اسأل الله أن يوفقك للأعمال الصالحة، وأن يشرح قلبك للإيمان، وأن يهديك للأعمال الصالحة. هذا الذي ينبغي أن يسأله المؤمن ربه تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. هذا الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الإنسان له إرادة وإرادته تحت مشيئة الله؟ نعم، كما تقدم الإنسان له إرادة، وإرادته داخلة تحت إرادة الله، ولا يريد شيئا إلا بإرادة الله، ولا يفعل شيئا إلا بإرادة الله وبمشيئته. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الرد على من زعم أن دلالة النصوص ظنية في مسائل الاعتقاد سواء ثبتت بالتواتر أو الآحاد؟ هذا ما يحتاج رد، هذا مجنون. يعني إذا كان رجل الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه ظنية ولا يقينية؟ نصوص واضحة، هذا كلام العرب. إذا كانت دلالات النصوص ظنية معناته كل كلام الناس ظني. إذا قلت للرجل: أخرج من المسجد، أدخل المسجد، هذه ظنية ولا يقينية؟ الدخول معروف والخروج معروف، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: الله عز وجل لم يخاطبنا في القرآن بأحاج وألغاز حتى يأتي من يفسر لنا كلام ربنا، كلام ظاهر. فهذا الذي يقول هذا في عقله شيء، كونه هو لا يفقه ولا يفهم لعجمة أو لبلادة في عقله لا يتحدث عن غيره. كما قال ابن القيم: إذا كانت هذه النصوص لا تفيدكم اليقين لشكوك ولاضطرابات النفسية ولبلادة في الذهن ولعجمة، لا تحكموا على غيركم. الصحابة فهموا من هذه النصوص الحق واعتقدوا ذلك بيقين، وما زال المؤمنون يعتقدون ذلك بيقين، لا يشكون في ذلك. فإذا كان هؤلاء يخبرون عن أنفسهم يقولون النصوص لا تفيد اليقين، فهو خبرهم عن أنفسهم لشكهم ولاضطرابهم ولبلادة أذهانهم أو لعجمة فيهم لا يفهمون الكلام، حديثهم عن أنفسهم. أما غيرهم فالمؤمنون يستيقنون كلام الله ويعرفون معاني النصوص ويعتقدون ذلك، لكن المشهور عند المتكلمين أنهم يقولون النصوص تفيد اليقين، ولكن ينكرون في أخبار الآحاد، يقولون لا تفيد اليقين. أما الذي يقول النصوص كلها لا تفيد اليقين سواء ثبتت بالتواتر أو الآحاد، هذا في عقله شيء، وكونه يتحدث عن نفسه فهذا حاله في نفسه، وأما غيره فليس له أن يتحدث عن غيره من المؤمنين الذين يستيقنون كلام الله عز وجل، والنصوص عندهم أقوى مما يرون بأبصارهم. إذا جاء الوحي فالمؤمن يكذب عينه ويصدق ربه، بلغ المؤمن هذه المرحلة في الإيمان، وهذا كل مؤمن يعتقد هذا، لأن عقولنا ضعيفة وأبصارنا ضعيفة وفهومنا ضعيفة، وكلام الله لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بحال من الأحوال. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. لو شرحتم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. نعم، هذا دليل على أن العرش موجود عند التقدير، وهذا الحديث حجة احتج به العلماء على أن أول مخلوق هو العرش، لأن مقادير المخلوقات قدرها الله عند خلق الله للقلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بالمقادير، وجاء أن هذا قدره الله كما في حديث عمرو بن العاص قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء. فدل هذا الحديث مع الحديث السابق على أن التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن العرش كان على الماء. العرش كان على الماء أي مخلوق، فدل على وجود العرش قبل التقدير، وأن خلق الله للقلم متأخر عن خلقه للعرش سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن حديث سهل رضي الله عنه يفسر حديث ابن مسعود رضي الله عنه؟ بل في حديث عبد الله بن مسعود زيادة ألفاظ في أنه لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فهذا يفسر المقصود يعمل بعمل أهل الجنة، وإلا لو قيل بذلك لقيل فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس من أنه يعمل وله ليس بمخلص، لكن الأمر يعني على خلاف ذلك. الذي يظهر أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة، ولو كان غير مخلص لا يقال هذا عمل أهل الجنة، هذا عمل المنافقين، عمل أهل النار. لكن كما قال العلماء والعياذ بالله قد تكون للمخذول خبيئة يعني ما يطلع عليها الناس، وقد يكون هذا أيضا المسرف على نفسه أيضا فيما بينه وبين الله يعني عبادة باطنة لا يعلمها الناس، فيختم الله عز وجل له بخير. حسن الله إليكم. يقول: أنا جاري مسيحي، يقول: هل واجب علي أن أدعوه إلى الإسلام أو أتركه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشروع هو دعوة هذا، وهل يجب عليك؟ الواجب على الأمة دعوة الناس جميعا إلى دين الله عز وجل، وأنت بحسب حالك، إن كنت من أهل العلم وأهل القدرة وقد يتعين عليك ما لا يتعين على غيرك، فيجب على القادرين دعوة غير المسلمين وقد يتعين على بعضهم، لكن بالاتفاق أن دعوة أهل الكتاب مشروعة، وهي من أفضل الأعمال الصالحة أن تتقرب إلى الله بدعوة غير المسلمين، فإذا هداهم الله على يدك لك أجر هذا الذي دخل في الإسلام على يدك، ما يعبد الله عبادة إلا ولك مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير. حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمريض أن يكتب القرآن ويغتسل به لطلب الشفاء؟ لا، ما يشرع هذا. المشروع هو الرقية، أن يرقي نفسه، لا أن يكتب القرآن ثم يغتسل بالحبر أو ما كتبه به من بعض المواد، هذا لا يشرع ولا يليق بكلام الله، وإنما المشروع هو أن يرقي نفسه بالقرآن وينفث على مكان الوجع، ولا بأس أن ينفث في الماء ثم يشرب الماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند زوجتي زكاة الذهب، يقول: وأنا سأعطيه أخي لأنه محتاج إلى ذلك، فهل يجوز لي؟ إذا كان أخوك يعني من الفقراء أو من المساكين من الأصناف الذين أمر الله عز وجل بإعطائهم الزكاة لا بأس أن تعطيه، وأما إذا كان ليس من هؤلاء وإنما تعطيه لتجر له نفعا، وبعض الناس يقول محتاج، هذه محتاج كلمة مجملة لم ترد في النصوص، لأن الكثير من الناس يحتاجون، لكن العبرة هل هو فقير أو مسكين، فلا بد من النظر إلى هذا الأمر، وكذلك ينظر إلى أخيك هل أنت تنفق عليه وهو في بيتك تقوم بالإنفاق عليه فهذا يجب عليك النفقة عليه فلا تعطيه الزكاة. وإذا كان مستقل ببيته له زوجة وأولاد وأنت لا تنفق عليه وهو فقير لا بأس أن تعطيه من زكاة مالك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: شخص يعاني من مرض الارتجاج، يقول إذا كان واقفا في الصلاة مع الصف، يقول إذا تأخر خلف الصفوف ويصلي بمفرده يذهب عنه هذا الذي يجده، فهل يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف؟ ما يجوز للمصلي في جماعة أن يصلي منفردا، ولا صلاة للمنفرد خلف الصف، وهذا لعل التلبيس من الشيطان. إذا كان يعني في الصف يقول لا يستطيع ويستطيع أن يصلي منفردا، يعني هذا غير صحيح وغير معقول. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من هم الولدان؟ الولدان هم الولدان المخلدون الذين خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، واختلف فيهم، قيل هم من أولاد المشركين وقيل هم من أبناء المؤمنين، والصحيح أن هؤلاء ولدان خلقهم الله لخدمة أهل الجنة وليسوا من أبناء المشركين ولا من أبناء المؤمنين. أبناء المؤمنين معهم في الجنة، وأولاد المشركين ليس هناك إجابة أعظم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يقل هم الولدان المخلدون الذين يكونون في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصح لمن يحلق لحيته ويقول أنه من المحافظين على حضور مجالس العلم؟ لا شك أن بعض المسلمين فيهم خير عظيم واجتهاد في العبادة والمحافظة على الصلاة في المساجد وفي هذا المسجد، ولديهم أعمال صالحة كثيرة، وقد يكون لدى بعضهم قصور في اللحية، وقد يكون بعض الملتحين يعني لديهم قصور في جوانب أخرى. فهناك شائع بين الناس يعني خطأ يشيع في الناس، وأن كل ملتحي يعني هو دون في الإيمان من الملتحي، وكل ملتحي أفضل في إيمانه وفي قربه من الله من الحليق. هذا خطأ. حلق اللحية معصية بلا شك، وإفاء اللحية واجب، لكن قد يكون معفي اللحية له معصية أعظم من معصية حلق اللحية، وقد يكون لهذا الحليق أعمال صالحة تفوق أعمال من يعفي لحيته. لكن لا شك أن اللحية شعار الإسلام الظاهر، يعني نحن لا نعرف الناس إلا بما يظهر، ومما يظهر على بعض إخواننا المحافظة على الصلاة مع وجود تقصير في الإسبال وفي حلق اللحى، فهؤلاء ينصحون بتفادي هذا الخطأ حتى يكمل إيمانهم، لأن الإيمان لا يكمل لا للملتحين ولا لمن يحلقون لحاهم إلا بامتثال جميع الأعمال الواجبة. فالإنسان يراقب نفسه، والإنسان كما يقال طبيب نفسه، يراجع نفسه، ما الذي أوجب الله عليك، امتثل ولا تنظر للناس، وإنما يجاهد نفسه على طاعة الله. فإعفاء اللحية واجب من واجبات الدين وليست سنة بمعنى أنها نافلة. فإذا قال العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنون بالسنة أنها نافلة، لكن المقصود بالسنة هنا الهدي الكامل الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالعتب على أهل الفضل الذين يحلقون لحاهم، عليهم أن يلحقوا بالركب وأن يتبعوا الطاعة بطاعة، ولأن الإعفاء اللحية شعبة من شعب الإيمان، ليس كما يقول بعض الجهلة وبعض أهل البدع هذه قشور، ليس في ديننا قشور، كل الشعب الإيمانية من الدين لها وزن في الميزان ولها أثر في الإيمان ولها أثر في الاستقامة. والإنسان كلما أطاع الله كلما زاده الله قربة، إذا أعفى لحيته قربه الله، إذا قصر ثوبه قربه الله، إذا حافظ على الصلاة قربه الله، إذا أدى الزكاة قربه، لا يزال في قربة حتى يكون وليا من أولياء الله، كما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. كيف حصلت هذه الولاية؟ هذه لم تعلق بقبيلة ولا ببلد ولا بجنس ولا فلان بن فلان، أعمال صالح، تقربوا إلى الله بالواجبات وسارعوا إلى النوافل والمستحبات، فقربهم الله حتى أصبحوا أولياء لله. يعني لا يكاد يفعل شيئا إلا برضا الله، لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ اللباس الشرعي للمرأة هو ما ستر المرأة في جميع بدنها، وجهها وكفيها وسائر بدنها، وليس هناك لباس مخصص، لكن تتجنب المرأة كل ما فيه زينة، سواء في الألوان أو في الهيئة، فكل ما فيه زينة ويلفت نظر الرجال تتجنبه. واعتاد النساء هنا في بلادنا لبس العباءة السوداء التي ليس فيها زينة، والآن فيه من النساء من تريد أن تحتال على هذا الحجاب بإدخال بعض الزينة على العباءة. ما الفرق بين العباءة وما تلبسه تحتها إذا كانت فيها زينة؟ أظهرت زينتها ولفتت الأنظار إليها، فلينبغي أن تكون العباءة ساترة على طريقة النساء الصالحات في هذا الزمن وقبل ذلك. وكنا النساء قديما يلبسن العباءة التي لا يدخلها شيء من الزخارف ولا من بعض يعني ما يسمونه العباءات المخصرة وغيرها، عباءة تكون ساترة لا تكشف بدن المرأة، ليس فيها زينة. كل ما كانت العباءة أبعد عن البريق واللمعان وكانت يعني بعيدة عن نظر الرجال، كلما كانت أفضل. هذا الذي ينبغي أن تلبسه المرأة، وليس هناك لون مخصص، لكن إذا كان في بلد فتلبس المرأة ما اعتاد النساء لباس. في بلادنا تلبس المرأة العباءة السوداء لأن هذا العرف وهذا يعني لباس البلد، ولا تلبس عباءة حمراء أو خضراء أو لون آخر. ولا نقول أن الشرع جاء بلون معين، لكن لباس الشهرة منهي عنه، فهذا ملفت للنظر، يلفت نظر الرجال إلى المرأة التي لبست هذا اللون، فتلبس ما تلبس النساء. وفي بعض البلدان الأخرى يلبس لباس ساتر، تلبس كما تلبس النساء في بلدها اللباس الذي يستر جميع بدن المرأة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحملت، ثم تزوجها ونسب الولد إليه في دفتر العائلة، هذا خبر، ما هو السؤال؟ يقول: فماذا يفعل؟ أنا ليس عندي حلول لهذه المعاصي التي يقع فيها هؤلاء. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: بعض العبادات لا أوفق فيها، هل لي أجر على جهدي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كنت تجتهد وتحرص على الشيء وتبذل الأسباب في تحصيله ولا توفق، لك أجر المجاهدة ولك أجر ما نويت. وإذا كان مجرد أماني من غير اجتهاد مع الكسل، فلا، الأمور ليس مبناها على الأماني. إذا اجتهدت وبذلت الأسباب ولم توفق، خرجت إلى الصلاة وبذلت الأسباب، تعطلت السيارة وأنت مجتهد ولم تبلغ المسجد، لك أجر ما أردت. وأما إذا كنت في البيت وتقول: لا أجد رغبة ولا أجد شيء يخرجني بالقوة من البيت ويدفعني للصلاة، ما هناك ملائكة تحملك إلى المسجد. ولكن عزيمة، إذا كان لديك عزيمة وحرصت وحيل بينك وبين ما تريد بشيء يخرج على القدرة والإرادة فأنت معذور. نعم، هذا والله أعلم.